يا الله يا الله للملك الذي ذرفه الله يا قرآن الله يقول يا أستاذ الله يجيلها بسرعة وفي الله صلى الله عليه يوم يقوم يوم الله